الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم، وبعد. وصلنا في سورة البقرة في تفسير الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله عند قوله: ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل. الله سبحانه وتعالى يصطفي من الناس ملائكة، يصطفي الله من خلقه ملائكة، ويصطفي من الناس من شاء من الأنبياء والرسل، كما قال الله تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. فمن جملة الاصطفاء أن الله اصطفى موسى عليه السلام على سائر كثير من الناس في زمانه. وبعد أن اصطفى من عليه بكتاب، لأن هناك من الأنبياء من يصطفى ولكن ليس لهم كتاب. وقد جاء في الحديث الذي حسنه بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعث الله من الأنبياء 124 نبيا، 124 ألف نبي، منهم 315 رسولا. فالله قال: ولقد آتينا موسى الكتاب. فاصطفى الله موسى ومن عليه بالكتاب وهو التوراة. والله قال: الله أعلم حيث يجعل رسالته، فهو سبحانه يختار ويعلم من يستحق أن يكون نبيا ومن يستحق أن يعطى الكتاب. ولقد آتينا موسى الكتاب. وموسى عليه السلام هذا النبي الكريم قد أعطي عدد من الآيات غير الكتاب، تثبيتا لأمره، لأن دعوة موسى كانت في زمن العصيب، ولم يكتب ربنا على موسى الجهاد، جهاد السيف، إنما كتب عليه جهاد الكلمة أمام أعتى جبابرة الخلق وهو فرعون، الذي جمع لنفسه الألوهية والربوبية، فادعى فرعون أنه رب العالمين وما علمت لكم من إله غيري، فجمع لنفسه الألوهية والربوبية. فكان موسى عليه السلام لابد أن يؤيد بآيات بينات، وكان من أقوى هذه الآيات هي الكتاب التوراة التي كتبها الله سبحانه وتعالى بيده، كتبها الله بيده الكريم، وأنزلها على موسى عليه السلام في شهر رمضان كما جاء في الحديث الذي أيضا حسنه بعض أهل العلم ومنهم من يضعف، لكن نزلت التوراة كتاب مبارك فيه نور وضياء وهدى. ولقد آتينا موسى الكتاب، وموسى عليه السلام أصلها موشى، وهي كلمة أعجمية. ومن العلماء من يقول هي كلمة مشتركة ما بين العربية والأعجمية، ومن العلماء من يقول بل هي عربية، فإن لغة العرب واسعة جدا حتى شملت هذه الأسماء وتلك الألفاظ. ولقد آتينا موسى الكتاب عليه السلام، وقفينا من بعده بالرسل، أي الله سبحانه وتعالى أتبع من بعد موسى أنبياء آخرين، كما قال الله تعالى: ثم أرسلنا رسلنا تترى، أي متتابعة، كلما جاءهم رسلنا تترى، كلما جاءت أمة رسولها كذبوه، أتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث. فالله سبحانه وتعالى أرسل ألوف الأنبياء في بني إسرائيل، ألوف الأنبياء في بني إسرائيل، ذلك لأن بني إسرائيل كانوا في زمن من الأزمنة أقوام صالحين يغلب عليهم الصلاح، فخرج منهم عدد من الأنبياء، وكانت الأنبياء تسوس بني إسرائيل في شؤون حياتهم، حتى لما فسد أقوام من بني إسرائيل أرسل الله سبحانه وتعالى إليهم أيضا أنبياء ورسل. لذا قال الله تعالى: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. إذن الأنبياء الذين ذكروا في الكتاب العزيز هم قلة، لا يتجاوزون 20 نبيا، بجانب ألوف الأنبياء الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى لإصلاح الأمم، حتى لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وكما لا يخفى عليكم أن الله سبحانه وتعالى جعل الحجة والبيان والمؤاخذة والعقوبة والعذاب على إرسال الرسل، رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فمدام أن الله أرسل لنا رسل وأنزل إلينا كتب، فلا حجة للناس بعد ذلك. ولهذا قال الله تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وإن من أمة إلا خلا فيها إيه؟ نذير، يعني ما فيش أمة إلا وجاءها نبي، أو جاءها آثار نبي. أحيانا في أقوام ولدوا ما بين نبيين، كما الأقوام الذين ولدوا بين عيسى وبين رسولنا عليه الصلاة والسلام. فهناك أقوام ما جاءهم أنبياء، ولكن بلغتهم دعوة الأنبياء السابقين، حتى أننا وجدنا في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام ورقة بن نوفل وقص ابن إياد الساعدي و زيد بن عمرو بن نفيل وغيرهم. هؤلاء كانوا على التوحيد في الوقت الذي كان فيه المشركون يعبدون الأصنام في زمن الجاهلية قبل مبعث النبي، حتى يقول خص: والله ما أحد على ملة إبراهيم غيري. وكان يستنكر ما يفعلونه من الوثنية والشرك. يبقى الناس إما أمة جاءها نذير أو بلغها آثار النذير وهم الأنبياء السابقين. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام يسأل: أين أبوك يا رسول الله؟ قال: وفي النار، كما في صحيح مسلم. فحكم النبي على أبيه بالنار مع أن أباه مات قبل بعثته، لكن قد وصلت إليهم آثار ملة إبراهيم عليه السلام. وفي الصحيحين يقول عليه الصلاة والسلام: سألت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، وسألته أن أستغفر لها فلم يأذن لي. فالرسول أفهمنا أن أمه ماتت على الشرك أيضا، ولهذا كانت من أصحاب النار. وهذا مذهب الجمهور من أهل السنة، خلافا للقرطبي والسيوطي الذين خالفوا مذهب الجمهور. فأبوي النبي عليه الصلاة والسلام في النار، هو الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه حكم عليهم بهذا، مع أنهم كانوا قبل بعثة الرسول. لماذا؟ لأنهم جاءهم آثار أنبياء إبراهيم عليه السلام، ملة إبراهيم الحنيفية. وفي حديث الصحيحين النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأبي طالب وأعفرش الموت: قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال الكافر عبد الله لأبي أمية ومعه أبو جهل: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ملة الكفر. ففي الحديث قال: والله يا محمد لولا أن تعيرني قريش لقلت الكلمة. قال: هو على ملة عبد المطلب فمات على ملة الكفر. إذن عبد المطلب نفسه فين؟ في النار. إذن قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ما كان في رسول ولا نبي، لكن في آثار الأنبياء ودعوة التوحيد والحنفية السمح. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام حكم على عمرو بن لحي كما في الصحيح، قال: رأيت عمرا في النار يجر قصبه الأمعاء ويدور حولها كما يدور الحمار حول الرحى، فإنه أول من بدل السوائل، أول من غير دين إبراهيم وأدخل أصنام من الشام فعبدها أهل الجزيرة، فخرجوا عن التوحيد وعن الملة الحنيفية السمحة. فالله سبحانه وتعالى يرسل الأنبياء ويرسل الرسل وينزل الكتب من أجل ألا يكون للناس حجة بين يدي الله يوم القيامة. تقول: يا رب ما جاءني نذير. لا، ليس لك حجة، جاءك النذير، الرسل والأنبياء والكتب. ولهذا الله يحاسبنا على أعمالنا ليس على علمه فيه، ما علم الله سابق فيه، يعلم الله يعلم من هم أهل النار ويعلم من هم أهل الجنة، لكن الله ما يحاسبنا على علمه فينا، إنما يحاسبنا على أعمالنا ومقدار المخالفة للأنبياء والرسل، وإن كانت أعمالنا موافقة للعلم الأول وللمكتوب القديم قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة كما في الصحيح. فأفعالنا وإيماننا بالأنبياء والرسل أو المخالفة للأنبياء والرسل الله يحاسب العباد عليها، حتى لا يجيء شخص يقول: يا رب أنا ما عملت، إنما تحاسبني على علمك فيه وعلى ما كتبته علي. لا، نحن نحاسبك على عملك وموافق لعلمي والذي كتبته عليك، رسلا مبشرين منذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ولهذا جاء عمر بن حسين في الحديث الذي في الصحيح البخاري وغيره أن رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أرأيت أعمال نعملها أهي مما كتب علينا وجف القلم، أم أشياء نستقبلها أشياء لسه جاية؟ قال: بل أشياء كتبت عليكم وجف القلم بما هو كائن. قال: يا رسول الله، فلما العمل؟ ليه العمل؟ مادام إحنا الله علم أهل النار أهل الجنة وكتب ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم قرأ النبي الآية: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسر. ولهذا في الصحيح قال بعض الصحابة: يا رسول الله، أطفال المشركين الذين ماتوا في الصغر أين هم؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين، هم في علم الله، هل لو عاشوا سيهتدوا أم سيكفروا؟ فالشاهد أن الله سبحانه وتعالى لا يحاسبنا على علمه فينا ولا على المكتوب، إنما يحاسبنا على أعمالنا التي صدرت منا بإرادتنا واختيارنا ورغبتنا، وهذه الإرادة وهذه المشيئة وتلك الرغبة موافقة لعلم الله فينا والذي كتبه علينا، لكن كما قال: فألهمها فجورها وتقواها. ويعطي الإلهام في القلب لمن أراد له الهداية الهدى فيسير في الهداية، ويعطي من أراد له الإضلال في قلب فألهمها فجورها وألهمها إيه؟ ها؟ وتقواها. شكرا لأيه؟ وتقواها. فألهمها فجورها وتقواها. فإذا الرسل والأنبياء فائدتهم تذكير الناس بالإله الذي يعبدونه والرب الذي يؤمنون بأفعاله، ويحاسبهم على هذا، فريق في الجنة وفريق في السعير. تفضل شيخ أبو الإقراء. ماشي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى الصلاة والسلام. اللهم بارك في شيخنا وفي الحاضرين والسامعين. قال ابن أبي حاتم رحمه الله: قوله ولقد آتينا موسى الكتاب، حدثني أبي، حدثنا ابن نفيل، حدثنا عتاب، وهو عتاب بن بشير الجزري، نعم، عن خصيب وابن عبد الرحمن، وهذا رواه ضعيف، عن زياد بن أبي مريم، نعم، في قوله آتينا قال أعطينا. ماشي. قوله وقفينا من بعده برسل، حدثنا أبو بكر بن أبي موسى، حدثنا هارون بن حاتم، نعم، حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد. نزل شوية فيك. هارون بن أبي حاتم هذا مجهول، هارون بن حاتم الكوفي هذا مجهول، نعم. حدثنا عبد الرحمن بن بل ليس مجهول، ليس مجهول، لما هو ضعيف، لأن الإمام الذهبي ذكر في الميزان في ترجمته أن أبا حاتم الرازي وأبا زرعة الرازيان سئل عن هذا الرجل، عن هارون بن حاتم الكوفي، فذكر أنهما رويا عنه، فلما تبين لهما ضعف حاله ترك الرواية عنه، بل قال: نسأل الله السلامة. فكان هذا تضعيف من الإمامين لهذا الرجل، فهارون بن حاتم الكوفي روى المضاعف، في فرق أن نقول مجهول وفي فرق أن نقول ضعيف، كانت النتيجة واحدة من حيث الحكم على السند أنه ضعيف، لكن المجهول حكم والضعف حكم، والضعف حكم. ومن العلماء يقول الجهالة قسم من أقسام الضعف، والله أعلم. نعم. حدثنا هارون بن حاتم، حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد عن أسباط بن نصر عن السدي عن أبي مالك قوله وقفينا يعني أتبعنا. نعم. قوله وآتينا عيسى بن مريم البينات. عيسى عليه السلام ينسب إلى أمه، فهو ليس له أب، وأعظم خلق منه آدم، فإن آدم عليه السلام خلق من غير أب ولا أم. إذن خلق عيسى الذي أبهر طوائف من أهل الأرض حتى جعلوه إلها، خلق آدم أعظم منه، لأن خلق آدم لا أب ولا أم. فالله قال ونسبه إلى أمه، وهذه نسبة الشرف، نسبة الشرف. وقد ورد حديث هو ضعيف أن العبد ينادى يوم القيامة باسم أمه فلان ابن فلان، لكن لا يصح، بل المحفوظ في الصحيح أن الإنسان ينادى في عرصات القيامة باسم أبيه فلان ابن فلان بأحب الأسماء. فعيسى عليه السلام ينسب إلى أمه، هذه البتول الكريمة العفيفة التي ذكر الله سبحانه وتعالى لنا أنه أعطاها آيات هي الأخرى تدل على صدقها، صديق، وأمه صديق. ويكفيها شرفا أن الله أنزل علينا سورة سماها باسمها تتلى إلى يوم القيامة، سورة مريم، وذكرت في ثنايا سور متعددة، في ثنايا سور متعددة. وآتينا، إذن الذي يعطي هو الله سبحانه وتعالى. وآتينا عيسى بن مريم البينات، أي الآيات والمعجزات الدل على صدقه. فعيسى عليه السلام كان يحيي الموتى بإذن الله، يأتيه الرجل من بني إسرائيل يقول له يا روح الله، يا روح الله، يا روح الله، أريد أرى أبي، أبو مات منذ 100 سنة أو 200 أو 300، أريد أن أرى أبي وجدي وجد جدي، أين قبورهم؟ ولازم ينادى عليه عيسى يا فلان اخرج، فيخرج من القبر ينفض رأسه من التراب ويسلم على حفيده، ثم ينزل القبر ويموت مرة أخرى. فأحيى الله سبحانه وتعالى لعيسى عليه السلام الموتى الذي يريد بإذن الله سبحانه وتعالى. فهذه آية، يأتيه عيسى عليه السلام الرجل الأعمى الأكمه، مولود أعمى، الإنسان قد يولد يرى بعينيه ثم يصاب بالعمى، وأما إذا ولد من بطن أمه لا يرى يسمى أكمه. فيأتيه الأكمه، فعيسى عليه السلام يدع يديه على عينيه ويقول باسم القدس فتح. يأتيه الأبرص صاحب الجلد القبيح مرض، يقول باسم القدوس ويمسح على جلده فيبرأ بإذن الله. آية آية. عيسى عليه السلام يأتيه الرجل من الحواريين، يأتيه الرجل من الحواريين أصحاب برنابة، ك كيف حالك يا سيدي ومعلمي؟ يقول: أكلت اليوم سمكا يا برنابة؟ يقول: نعم. وأفطرت الصبح فولا؟ نعم. كيف عرفت؟ قال: أنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم حتى المحصول لا تشيلوه. أنا أقول لكم اسمه إيه والكمية دي كيف. آيات مش كان لإيه؟ عيسى عليه السلام يسأل ربه: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء، مائدة يعني سفرة مليانة طعام وشراب وسمك وحاجات حلوة، تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك، وارزقنا أنت خير الرازقين. قال الله: إني منزل عليكم. آية من الآية من الآيات، صح؟ بل عيسى عليه السلام يأتيه الرجل من أصحابه من بني إسرائيل حتى من الذين يعادونه، ويمسك قطعة الطين كده يولد طينة، فيأخذها عيسى عليه السلام ثم كوني حمامة بإذن الله، تصبح حمامة وتطير. فين الطين؟ واحد وحمامة وطارت. فأعطاه الله سبحانه وتعالى من الآيات والمعجزات البياض، وأعظم آية أعطى الإنجيل. قال إيه؟ ولهذا قال الله تعالى: إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلة. دي آية أيضا، تكلم الناس لسه مولود بيكلم، لسه مولود ويدعو الناس إلى الله: اعبدوا الله ما لكم إنها غيره. وكهلا أي شبابا، كهول شباب. وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني، وإذ تبرئ الأكمه والأبرص وتحيي الموتى وتخرج الموتى بإذني، وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبيت. الآيات. إذن الله قال: وآتينا عيسى بن مريم البينات، أي الآيات والمعجزات الدالة على أنه رسول من رب العالمين. لأن هناك أقوام ابتلوا بالمعاندة وعدم الإيمان السهل، ويروا أنه لهم عقول عالية، فكيف نستجيب لك ونسمع لك ونطيع وأنت بشر مثلنا؟ ما نراك إلا بشرا مثلنا. فيعطيه الله لهذا النبي آية يستحيل أن يفعل أحد غير الأنبياء. زي الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي إلا وأعطي من الآيات ما على مثله أمن البشر. خلاص، حتى النبي عليه الصلاة والسلام أعطي آيات، لكن أعظم الآيات القرآن، وتحدى الله به العرب، تحدى الله به العرب، ائتوا بمثله عجزوا، عشر صور عجزوا، طب صورة عجزوا. طيب خلاص اسكتوا بقى، يعني لا قرآن ولا عشر صور ولا صورة ولا شيء، خلاص. يبقى أؤمنوا بهذا النبي، وأنتم فصحاء وبلغاء وأهل اللغة، طب ركبوا ركبوا سورة، سورة من آيتين ثلاثة. احنا عندنا سورة في القرآن ايه؟ كل حاجة كم آية؟ ها؟ ثلاث آيات، صح؟ ركبوا سورة سورة. أنتم في شك مما أنزلنا على عبدنا فأتوا بسورة، سورة واحدة فيها ثلاث آيات. يعني فعيسى ابن مريم قال: أتينا عيسى ابن مريم البينات، ما شاء الله بينات كثيرة جدا، وأيدناه بروح القدس. طب اقرأ فقط ليش الجابت، ماشي قوله. نعم. وآتينا عيسى ابن مريم البينات، حدثنا محمد بن يحيى أنبأ أبو غسان حدثنا سلمة قال: حدثنا محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد هذا مجهول عن سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس سيد ابن عباس لا يصح نعم ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات أي الآيات التي وضع على يديه من إحياء الموتى وخلقه من الطين كهيئة الطير ثم ينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وإبراء الأسقام والخبر الكثير من الغيوب مما يدخرون في بيوتهم وما رد عليهم من التوراة مع الإنجيل الذي أحدث إليه ثم ذكر كفرهم بذلك كله نعوذ بالله نعوذ بالله كما قال الله وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون ما خلاص القلوب ها في طغيانهم إيه؟ يعمهون فالله سبحانه وتعالى إذا كتب على عبد الغواية والضلال ختم على القلب وعلى السمع وجعل على البصر غشاوة فمن يهديه من بعد الله قال الله قوله وأيدناه بروح القدس أيد الله عز وجل عيسى بن مريم بروح القدس ما هو نوع التأييد من العلماء يقول التأييد أن اليهود لا يتمكنوا من قتله اليهود حاولوا عشرات بل مئات المرات أن يقتلوا عيسى كما حاول اليهود قتل النبي صلى الله عليه وسلم في عدة مرات يعني من قرأ السيرة النبوية يستخرج منها مواطن كثيرة جدا أن اليهود دبروا لقتل النبي عليه الصلاة والسلام عدة إيه؟ عدة مرات يمكن المرة التي يعني شبه يعني أصابوا فيها وكادوا يقتلون النبي عليه الصلاة والسلام فجاء في الصحيح أن اليهود وضعوا السم في الطعام ومن العلماء يقول هذه القصة قصة المرأة اليهودية فأعلم الله نبيه أن الطعام فيه سم فدعا النبي اليهود وقال أسألكم بالذي خلق السماوات والأرض كان يسألهم أسئلة ثم قال لهم أوضعتم في هذا الطعام سما قالوا نعم يا محمد قال لما قال إن قلنا إن كنت كاذبا اصطلحنا منك وإن كنت نبيا لم يضرك وهذه قصة غير قصة الإيه؟ المرأة التي سألت القصة اللي حكيتها الآن دي حصلت في خيبر قصة المرأة أيضا التي جعلت السم في الذراع ونهس النبي منها نهسة يعني خد حتة ومعه بعض أصحاب بعض الصحابة ماتوا من السم وأما الرسول فأعلمه الله بذلك فالرسول ما أكلها ما هضمها لكنه قال وهذا أوان انقطاع أبهري ها أنا أموت وأثر السم فين في لهواتي ولهذا قال بعض العلماء كابن القيم أن الرسول هو النبي المجاهد الشهيد لما يقول أبو عبيدة صاحب القسام فأخذوها من هذه الجزئية هذه الجزئية فالشاهد أن الله سبحانه وتعالى أي عيسى ابن مريم عليه السلام أن حفظه مما أراد به اليهود من قتله، حتى لما تمكنوا منه في المرة الأخيرة ألقى الله الشبه على أحد أصحابه ورفع عيسى عليه السلام وقتلوا هذا الشبه. ومن التأييد أيضا أن عيسى عليه السلام كان فصيحا، كان فصيحا، وهذا نوع من التأييد من الله، إن الله يجعل جبريل معاك فتتكلم بفصاحة وبلاغة وأداء جيد. هذه الفصاحة أصلا تمكين من الله للمتكلم أنه يبقى فصيح وكلامه بين واضح، وده نوع من التأييد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لحسن بن ثابت: أهجهم وجبريل معك. وفي رواية: اللهم أيده بروح القدس، يعني يا رب خلي جبريل يساعده على أن يستخرج أجمل العبارات في أبيات الشعر للدفاع عن النبي وأزواجه وأصحابه. فقوله وأيدناه ده نوع من من التأييد أيضا لعيسى عليه السلام. اقرأ الفقرة دي شيء قوله. نعم. وأيدناه. حدثنا أحمد بن عمرو بن أبي عاصم النبي. نعم. حدثنا أبي. نعم. حدثنا أبي. حدثنا شبيب بن بشر. نعم. عن عكرمة عن ابن عباس في قول الله وأيدنا يقول قوينا. وأيدناه. طبعا شبيب بن بشر هذا فيه توثيق على ما أذكر لمعين، لكن أبا حاتم جرحه جرحا مفسرا، والعلماء يقولون إذا تعارض التعديل المبهم لكل ثقة مع التجريح المفسر قدم التجريح المفسر لأن فيه زيادة، وهكذا هذا الراوي بشر ابن شبيب، شبيب ابن والترمذي نقل عن البخاري في العلل الكبير أنه قال منكر الحديث، هذا الإسناد إلى ابن عباس لا يصح، والله أعلم. نعم. حدثنا أبي. نعم. حدثنا شهاب بن عباد. حدثنا إبراهيم بن حميد. نعم. عن إسماعيل بن أبي خالد. وهذا إسناد صحيح، وهذا إسناد وأيدناه بروح القدس قال أعانه جبريل. أيوة. أعانه جبريل قال أعانه جبريل. نعم. قال أعانه جبريل. أيوة. وروي عن الربيع بن أنس نحو ذلك. نعم. قوله بروح القدس، بروح القدس، الروح من أهل العلماء من أهل العلم من يقول هو جبريل عليه السلام، كما قال الله تعالى في موطن آخر: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فمن العلماء من يقول الروح هو جبريل عليه السلام، ومن العلماء من يقول أن الروح هو الإنجيل، يفسر الروح بماذا؟ بالإنجيل. ولكن هذا القول فيه ضعف، لأن الله عز وجل لما ذكر لنا الموطن الذي في سورة المائدة وقال وأيدناه بروح القدس، بعدها قال وأتيناه التوراة وأتيناه إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيتك بروح القدس، الروح القدس تكلم الناس في المهد وكهنة، وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإيه. إذا الإنجيل غير روح الإيه، وبناء عليه يقول المفسرون أن روح القدس غير الإيه، غير الإنجيل. ومن العلماء من يقول روح القدس هي عبارة عن الاسم الأعظم الذي كان عيسى يدعو به، هو اسم القدوس يدعو به إذا جاءه المريض أو الأكمه أو الأبرص، فيقول باسم الروح القدس فيشفى بإذن الله، فيشفى بإذن الله. إذا قوله بروح القدس، طيب هل هناك تشابه بين خلق جبريل وعيسى عليه السلام؟ هل الجواب نعم. فعيسى جبريل عليه السلام نفخ في ضرع مريم أي في قميصها فجاء منها عيسى، النفخة دي في ضرع مريم دخلت إلى فرجها وحمل بمن؟ بعيسى عليه السلام. فعيسى ليس له والد وليس له ولد، وجبريل ليس له والد وليس له ولد، فده نوع من الإيه؟ كذلك عيسى عليه السلام يعطي من الوحي ما يحيي الله به القلوب، وكذلك جبريل يعطي من الوحي ما يحيي به القلوب، كما قال تعالى كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من إيه؟ من عبادنا. بروح القدس وأيدناه بروح القدس، إضافة هنا إضافة تشريف، كما الله سبحانه وتعالى قال بيت الله هذه ناقة الله وأن المساجد لله، كل ذي اسمها إضافة إيه؟ إضافة تشريف. والله أعلم. طب اقرأ كده يا شيخ. طبعا القدس والشيء الطاهر المنزه عن كل نقص، المنزه عن كل إيه؟ نقص. ولهذا سمى نفسه الله القدوس، سمى نفسه إيه؟ القدوس، لأن الله مطهر منزه عن كل نقص وإيه؟ وعيب. وأيضا من معاني القدوس المبارك، وجعلني مباركا أينما كنت، فمن معاني القدوس الإيه؟ المبارك، حيث حل أصاب الناس البركة، أصاب الناس الإيه؟ البركة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر في ركوع أن يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح. نعم تفضل. قوله بروح القدس. نعم. الوجه الأول، حدثنا أحمد بن سنان الواسطي، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل. سفيان والثوري. نعم. عن سلمة بن كهيل حدثنا أبو الزعراء قال قال عبد الله. أبو الزعراء في الأكبر وفي الأصغر، هذا الأكبر، هذا الإيه؟ الأكبر هو عبد الله بن هانئ، هو راو متكلم فيه بالضعف، متكلم فيه بالضعف. نعم. حدثنا أبو الزعراء قال قال عبد الله. كده بيروي عن صحابي عبد الله. من عبد الله؟ قلنا القاعدة المرة السابقة، إذا جاءك الصحابي مبهم انظر للتلميذ التابعي، إن كان كوفيا كأبي الزعراء إذن هذا عبد الله بن مسعود، وإن كان مصريا فهو عبد الله بن عمرو، وإن كان مدنيا فهو عبد الله بن عمر، وإن كان مكيا فهو عبد الله بن إيه؟ بن عباس، ويقال أيضا وابن الزبير. نعم. قال عبد الله: روح القدس، روح القدس جبريل عليه السلام. روي عن محمد بن كعب القرظي وقتادة وعطية العوفي والسدي وربيع بن أنس وإسماعيل بن أبي خالد نحو ذلك. نعم. الوجه الثاني. نعم. حدثنا أبو زرعة. يبقى ده فسر الروح القدس بماذا؟ جبريل. بجبريل. حدثنا أبو زرعة والرازي. حدثنا محمد بن سعيد الأصبهاني. حدثنا يحيى بن اليمان عن عبد الله بن المبارك. يحيى بن هذا راه في ضعف، ويروي عن سفيان الثوري، بل يروي العجائب والغرائب والمناكير. نعم. عن عبد الله بن المبارك. نعم، هذا الإمام الكبير الذي اجتمعت فيه خصال الإسلام والإيمان والإحسان، في أي طاعة تخطر على بالك تجد هذا الرجل، حتى يقول الذهبي رحمه الله عليه: ما في خصلة أعرفها من خصال الإسلام والإيمان والإحسان إلا واجتمعت فيه، من أول القرآن إلى الجهاد، أي طاعة تخطر على بالك. حتى يذكرون أنه كان يبني المسجد ويحفر الأبار لسقي الناس. يقول الذهبي رحمة الله عليه: حفر يوم البئرة ثم مشى وهو متلثم، ومن عدت يعمل الطاعة وهو متغطي زي أبو عبيدة كده، ها متغطي ما حد يعرف عن شكله. فحفر بئرا ومشى، وهو راجع في الطريق عطش، فوجد البئر عليه عشرات من الناس ما فيه شرب، فوقف في الصف عشان ياخد ايه شرب ميه. فلما جه على الدور واحد صحته حلوه راح زيع نطر بره من ايه الصف، وهو واقع في الارض يقول له: هات شرب ميه، شرب ميه. رجع بعد اللي عند البئر: انت مش عارفنا ولا ايه؟ ها؟ فرحمة الله عليه، ما من طاعة في الإسلام والإيمان والإحسان إلا واجتمعت في هذا الرجل. حتى قالوا له إن الفضيل بن عياض يبكي عند الحرمين، صلي من عشاء الفجر، فناداه: يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب. من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب. تتعمل انت تلعب العبادة هنا مع مقاومة العدو والكفار، مش تقعد تبكي لي عند الحرم. وأنشد أبياتا ذكرها العلماء في ترجمته رحمة الله عليه رحمة واسعة. أبو مبارك كان راعي بستان، بستان يعني مكان فيه عشرات الأنواع من الثمار. فقال له سيده: ما حال التفاح؟ قال: لا أدري. قال: كيف لا تدري وأنت صاحب البستان؟ تخيل أنت قاعد في بستان فيه عشرات، ها، في رمان وفي برتقال وفي وفي وفي، كيف لا تعرف طعمه؟ أكيد مرة أكلت. قال: والله ما أدري طعمه، ما دخل في بطن واحدة منها. أنا ماله، أنا حارس البستان، أنا ماله من الفكهة، أنا ما أكلت واحدة. فهذا رزق بزوجة طيبة أتى منها عبد الله بن إيه أنورك: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. إذن الأكل من الطيبات طبع ذرية إيه طيبة، ذرية إيه. عن ابن المبارك ماذا قال؟ عن معروف، عن عبد الله بن المبارك، عن معروف بن مشكان. نعم. عن ابن أبي نجيح قال: الروح حفظة على الملائكة، أي حفظة من الملائكة. نعم، حفظة من الملائكة لعيسى عليه السلام، وإن كان سند فيه ضعف. القدس، قوله القدس. نعم. الوجه الأول، حدثنا أبو زرعة حدثنا من جاب بن الحارث حدثنا بشر بن أبي روق وبشر هذا ابن عمارة بشر بن هذا ابن عمارة في ضعف هو ابن أبي روق لكن المطبوع ابن أبي روق لكن لعلها عم ليه ده بشر بن عمارة بشر بن عمارة عن أبي روق هي أحسنت لما انتبهت منها وصح وبشر بن عمارة عن من عن أبي روق عن أبي روق أحسنت بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك الضحاك هذا لم يسمى ابن عباس التفسير نعم حدثنا بشر عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس نعم بروح القدس قال هو الاسم الذي كان عيسى يحيي به الموتى يقول له يا قدوس ويدعو فيستجيب الله تعالى ماشي وروي عن سعيد بن جبير مثل ذلك ماشي الوجه الثاني والوجه الثاني حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الدشتكي حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع بن أنس قال أبو جعفر هذا ضعيف القدس هو الرب تبارك وتعالى سبحانه وتعالى سبوح قدوس والوجه الثالث والآية نعم حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسباط بن نصر عن السدي قال من العلماء من يحسن هذا الإسناد نعم قال القدس البركة وهذا كله معاني صحيحة فالله اسم القدوس ومعنى القدوس معاني كثيرة جدا فالقدوس ذكروا من معانيها الذي يقدس نفسه يعظمها ويقدسه خلقه يعظمونه ذكروا للقدوس معاني كثيرة منها صاحب البركة فيعطي البركة لمن شاء وينزع البركة ممن شاء هو أيضا المطهر عن كل عيب ونقص ومن معاني القدوس الموسع الذي يوسع على عباده يزيده من فضله لها معاني كثيرة ذكرها العلماء في شرح هذا الاسم المبارك نعم والوجه الرابع أخبرنا محمد بن سعد بن عطية العوفي فيما كتب إلي حدثني أبي حدثني عمي حدثني أبي عن أبيه عن ابن عباس وده أسوأ سند في التفسير ابن عباس مسلسل بالضعفاء والمتروكين أسوأ سند موجود في التفسير يا رتلكنا محمد بن سعد بن عطية العوفي أخبرنا محمد بن سعد بن عطية العوفي فيما كتب إلي حدثني أبي حدثني عمي حدثني أبي عن أبي شوف كل عيلة واحدة على كلها تعبانة في الأسانيد يعني بحيث الأسانيد والضعف أبي عن عمي عن أبي عن عم عن أبي عن ابن عباس عن ابن عباس قوله بروح القدس قال القدس المطهر نكفي هذا القدر يا أخي بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.